بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء السابع والذي نتناول فيه شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وذلك بشرح الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد. واليوم معنا باب مهم من الأبواب التفصيلية التي وعد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بذكر ما يتعلق بتفسير التوحيد وتفسير كلمة لا إله إلا الله، فإنه كما تقدم معنا في آخر الباب السابق الذي هو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، فإن الإمام قال في آخر هذا الباب: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. وتقدم أن المقصود من ذلك أن الإمام رحمه الله سيبين أنواعا من الشرك الأكبر والأصغر، وإن بيان الشرك الأكبر والشرك الأصغر فيه بيان للتوحيد، فإن الشيء يعرف بضده، فيكون سبب عقد هذا الباب وهو باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وما بعده من الأبواب إنما هو لتفسير كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. وهذا النوع الذي يتناوله الشيخ رحمه الله في هذا الباب وهو لبس الحلقة والخيط ونحوهما هو نوع من أنواع الشرك، وعلاقته بتفسير كلمة التوحيد هو أن الشيء كما تقدم يعرف بضده، فبضدها تتبين الأشياء، ففسر التوحيد ببيان ضده، وأهل العلم دائما يعرفون الشيء بضده، وهذا من أجود أنواع التعليم. ثم إن التوحيد لا يكون إلا بترك الشرك، وتقدم معنا أيها الإخوة أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. فأما الشرك الأكبر فإنه ينافي أصل التوحيد، ومعنى هذا أن الشرك يزيل التوحيد، يعني أن الشرك الأكبر يزيل التوحيد، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا أشرك العبد بربه تبارك وتعالى الشرك الأكبر فإنه يخرج من الملة، وهو في الآخرة خالد مخلد في نار جهنم. وأما النوع الثاني وهو الشرك الأصغر، فإنه ينافي كمال التوحيد الواجب، والمعنى أنه لا يخرج عن دائرة الإسلام، بل يكون مسلما. صاحب الشرك الأصغر يكون مسلما لكنه مرتكب لذنب عظيم، بل أعظم الكبائر هو الشرك بالله تبارك وتعالى، والشرك الأصغر هو أعظم الكبائر. وعلى كل فإن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الباب وما بعده من الأبواب يريد أن يبين لنا بعضا من أنواع الشرك بقسميه: الشرك الأصغر والشرك الأكبر، وأن هذا كما تقدم قريبا هو من بيان معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ومعرفة الشرك بنوعيه الأصغر والأكبر واجب متحتم على كل مسلم، لا لذاته وإنما ليتقيه العبد ويحذر منه، وسيأتي ذكر أبواب عديدة فيها بيان الشرك الأكبر والشرك الأصغر. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فقوله رحمه الله باب من الشرك، من هنا تبعيضية، والمقصد من ذلك أني سأذكر لك بعض أنواع الشرك، فمن أنواع الشرك التي سأذكرها لك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فيكون مقصود الشيخ رحمه الله هو التمثيل في هذا الباب على نوع من أنواع الشرك، وابتدأه المصنف رحمه الله لكثرة ما يقع عند بعض المسلمين من لبس الحلقة والخيط ونحوهما، فإن هذا منتشر في زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكذلك هو منتشر إلى هذا اليوم لدى كثير من المسلمين. والفرق بين الحلقة والخيط هو أن الحلقة ما يلبس في اليد وغيره، ويكون دائري الشكل، ويكون هذا من الحديد أو يكون من النحاس أو نحو ذلك. وأما الخيط فهو ما يتخذ من القماش والحرير ونحو ذلك، ويوضع كذلك في اليد أو في أي جزء من أجزاء الجسم. وقال رحمه الله في الترجمة ونحوهما، أي نحو الخرز والتمائم وغير ذلك، وما يعلق على البيوت وما يعلق على السيارات ونحوها. فذكر الحلقة والخيط هنا في هذا الباب مقصود الشيخ رحمه الله منه التمثيل كما هو واضح. ومقصد من يضع الحلقة والخيط ونحوهما نص عليه الشيخ رحمه الله في قوله لرفع البلاء أو دفعه. والفرق بين رفع البلاء وبين دفعه هو أن رفع البلاء يكون بعد وقوعه، فإذا وقع البلاء بالإنسان كالمرض ونحوه فإنهم يضعون هذه الحلقة ويعلقونها، أو يضعون هذا الخيط على أيديهم أو على رقابهم ونحو ذلك، فهم يضعونه من أجل أن يرفع عنهم المرض ونحوه. وقال أو دفعه، يعني يدفع هذا المرض عنه قبل أن يقع. فيكون الفرق بين الرفع وبين الدفع هو أن الرفع بعد نزول البلاء، وأما الدفع فإنه يكون قبل نزول البلاء. وأما الحكم الشرعي في حكم لبس الحلقة والخيط ونحوهما، فإنه قد يكون شركا أكبر مخرجا من الملة، وقد يكون شركا أصغر لا يخرج من الملة. فقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد اللابس لها أنها تدفع هذا المرض أو ترفعه بنفسها، فإنه والحالة هذه يكون شركا أكبر يخرج العبد عن الملة. وأما إن اعتقد أنها سبب دون اعتقاد أن لها تأثيرا مباشرا أو أن لها تأثيرا مستقلا، فإنها في الحالة هذه تكون من قبيل الشرك الأصغر ولا يكون من قبيل الشرك الأكبر. وذكر بعض أهل العلم أن من جعل سببا لم يجعله الله تعالى سببا لا شرعا ولا قدرا، فإنه يكون شركا أصغر. ولبس الحلقة ونحوها إن اعتقد أنها سبب ولكنها ليست مؤثرة بنفسها فهو مشرك الشرك الأصغر، لأنه اعتقد أن ما ليس بسبب سببا، فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب والله تعالى لم يجعله سببا. وطريق العلم بأن الشيء سبب إما عن طريق الشرع، وذلك كالعسل فيه شفاء للناس وقد ورد هذا في كتاب الله عز وجل، وكقراءة القرآن فإن فيها شفاء للناس وقد جاء هذا في كتاب الله عز وجل، فهذا سبب شرعي، هذا سبب شرعي. وإما أن يعرف أنه سبب عن طريق القدر، مثال ذلك الدواء، إذا علمنا أن هذا الدواء الفلاني علاج للمرض الفلاني فإن هذا السبب يسمى بالسبب القدري، سبب قدري، وهو سبب ظاهر بين. وقد أفاد هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه القول المفيد على كتاب التوحيد. فلهذا نقول ونعيد بأن حكم هذا اللبس إما أن يكون شركا أصغر، وذلك إن اعتقد بأنها سبب، ويكون من قبيل الشرك الأكبر وذلك إذا اعتقد أنها تدفع أو تنفع بنفسها، وهذا الحكم منصرف على أنواع من الشرك الأصغر يأتي معنا حكمها. فإن مثلا الحلف بغير الله يكون حكمه شرك أصغر، لكن إن اعتقد بالمحلوف أنه ينفع أو يضر واعتقد هذا فإنه يكون من قبيل الشرك الأكبر المخرج عن دائرة الإسلام. إذن كل أصناف الشرك الأصغر قد تكون شركا أكبر بحسب حال من قالها وبحسب حال من فعلها. فإذا اعتقد أنها تضر أو تنفع بنفسها فإن هذا شرك أكبر مخرج عن الملة. قال الشارح الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله عند قول الإمام: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال: من تبعيضية، ولبس بضم اللام، يعني من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد. لبس الحلقة وهي كل شيء استدار من صفر وغيره، والخيط ونحوهما كالودعة والتميمة والمسمار والخرزة ونحو ذلك لرفع البلاء إزالته بعد نزوله، أو دفعه منعه قبل نزوله. ويجمع ذلك شيء واحد وهو الطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، واتخاذ تلك الأشياء ونحوها من أعمال الجاهلية، وكانوا يعلقونها على أولادهم ودوابهم، وذلك ينافي التوحيد بالكلية أو ينافي كماله، لأن الشافي الكافي من كل شيء هو الله سبحانه، وطلب الشفاء والبركة بالحلق والخيوط وغيرها هضم لجناب التوحيد، ولبسها على قسمين: اعتقاد أنها سبب فشرك أصغر، أو يدفع أو ينفع فشرك أكبر، لأنه اعتقد أن هنا متصرفا بالنفع والضر غير الله. والمصنف قدس الله روحه ابتدأ في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بذكر شيء مما يضاد ذلك من أنواع الشرك الأكبر والأصغر، فإن الضد لا يعرف إلا بضده كما قيل، وبضدها تتبين الأشياء. فمن لم يعرف الشرك لم يعرف التوحيد وبالعكس. وقدم الأصغر الاعتقادي ترقيا من الأدنى إلى الأعلى. هنا في قول الشارح: من تبعيضية ولبس بضم اللام، يعني من الشرك الأصغر. وسيأتي عند المصنف التفصيل في الحكم، فإنه إن اعتقد أنها تضر أو تنفع بنفسها فإنه كما تقدم يكون شركا أكبر، لكن إن لبسها ولم يعتقد ذلك وإنما اعتقد بأنها سبب فإن هذا هو الحكم الذي ذكره الشيخ، وهو الشرك الأصغر. وقول الشيخ المنافي لكمال التوحيد، فإن المقصود بكمال التوحيد هنا كمال التوحيد الواجب، فإنه كما تقدم التوحيد كمال التوحيد ينقسم إلى قسمين: كمال التوحيد الواجب وكمال التوحيد المستحب. فالذي أتى بالشرك الأصغر يكون قد أتى بما ينافي كمال التوحيد الواجب وليس كمال التوحيد المستحب، لأن هذا الذنب وهو الشرك الأصغر ينافي الواجب في التوحيد. ثم عرف الشيخ الحلقة، قال: لبس الحلقة وهي كل شيء استدار من صفر وغيره، والصفر هو النحاس، والخيط ونحوهما كالودعة والتميمة والمسمار والخرزة ونحو ذلك. والودعة هي كما قال بعض أهل العلم الصدف التي تؤخذ من البحر، فإنهم يعلقونها من أجل اتقاء العين، ويأتي ذكرها إن شاء الله. وأما التميمة فهي مفرد تمائم، ويأتي إن شاء الله في الباب الآتي ذكرها وحكمها، وهو باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال: لرفع البلاء إزالته بعد نزوله، أو دفعه منعه قبل نزوله. قال: ويجمع ذلك شيء واحد وهو الطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، واتخاذ تلك الأشياء ونحوها من أعمال الجاهلية، وكانوا يعلقونها على أولادهم ودوابهم. وهذا الأمر كما قال المصنف معروف عند أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يعلقون التمائم ويعلقون الحلق والخيوط على أنفسهم ويعلقونها كذلك على دوابهم. ثم ذكر الحكم قال: وذلك ينافي التوحيد بالكلية أو ينافي كماله. فإذا نافى التوحيد بالكلية فإننا نقول هنا بأنه مناف لأصل التوحيد، مناف لأصل التوحيد، ومعنى هذا أنه أشرك بالله الشرك الأكبر. وهذا حكم تقدم ذكره أنه قد يكون هذا اللبس قد يكون شركا أكبر. قال: أو ينافي كماله، يعني ينافي كماله الواجب كما تقدم، فيكون من قبيل الشرك الأصغر. ثم علل ذلك وقال: لأن الشافي الكافي من كل شيء هو الله سبحانه، وطلب الشفاء والبركة بالحلق والخيوط وغيرها هضم لجناب التوحيد، هضم لجناب التوحيد. والهضم في اللغة هو الظلم والغصب والقهر، والمعنى من ذلك أنه ظلم لجناب التوحيد وفيه منقصة فيه. قال: ولبسها على قسمين، اعتقاد أنها سبب فشرك أصغر، أو يدفع أو ينفع فشرك أكبر. يقصد أو يدفع أو ينفع يعني بنفسه، يعني بنفسه، فإذا اعتقد أن هذا الذي لبسه يدفع أو ينفع بنفسه فهذا شرك أكبر، وهو شرك أكبر في الربوبية، لأن هذا الأمر وهو النفع والضر هو من معاني الربوبية، فيكون مشركا بالله هذا الشرك. قال: لأنه اعتقد أن هنا متصرفا بالنفع والضر غير الله. قال: والمصنف قدس الله روحه ابتدأ في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بذكر شيء مما يضاد ذلك من أنواع الشرك الأكبر والأصغر. هذه هي المناسبة، مناسبة إرادة الشيخ لهذا الباب بعد الباب السابق، وقد تقدم ذكر هذا. وقول الشيخ هنا: والمصنف قدس الله روحه، يقصد به الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقوله قدس الله روحه هذا استعملت كثيرا عند أهل العلم، ولعل مقصودهم من ذلك هو تطهير هذه الروح، والمقصود هو تطهيرها من الذنوب والمعاصي والدعاء بالرحمة لها. ثم قال المصنف: فإن ضد لا يعرف إلا بضده كما قيل، وبضدها تتبين الأشياء، فمن لم يعرف الشرك لم يعرف التوحيد وبالعكس. وقدم الأصغر الاعتقادي ترقيا من الأدنى إلى الأعلى. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. وتتمة الآية: أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قال الشارح رحمه الله: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: قل أفرأيتم، أي أخبروني عن الذين تدعون من دون الله وتسألونهم من الأنداد والآلهة، إن أرادني الله بضر من مرض أو فقر أو بلاء أو شدة هل هن كاشفات ضره، أي أنتم تعلمون أنهم لا يقدرون على ذلك أصلا وتعترفون بذلك، أو أرادني برحمة صحة وعافية وخير هل هن ممسكات رحمته، أي أنتم تعلمون أنهم لا يستطيعون شيئا من الأمر وتعترفون أنهم لا يقدرون على شيء من ذلك. فإذا علمتم أنهم لا يقدرون على ذلك فلما تعلقون عليهم من دون الله؟ قل يا محمد: حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، أي الله كافي من توكل عليه، والتوكل التفويض والاعتماد. فإذا كانت آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف ضر أراده الله بعبده أو إمساك رحمة أنزلها على عبده، فيلزمهم بذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى هو معبودهم وحده المفوض إليه جميع أمورهم لزوما لا محيد لهم عنه. في هذه الآية التي معنا يخاطب الله عز وجل المشركين به، والشرك الذي أشركوه هو الشرك الأكبر الناقل من الملة. واستدل المصنف رحمه الله بهذه الآية على ما بوب عليه، وهو باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وإن كان لبس الحلقة والخيط يكون من قبيل الشرك الأصغر، إلا أن السلف تكاثر عنهم الاستدلال بما ورد في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر كما يأتي معنا إن شاء الله. والجامع بين الأمرين هو أن كلا المشركين به، سواء الشرك الأكبر أم الشرك الأصغر، عندهم تعلق بغير الله تبارك وتعالى، فإذا بطل التعلق بالأعظم فإن التعلق بما دونه يكون باطلا من باب أولى. وكذلك يمكن أن يقال بأن من أنواع لبس الحلقة والخيط ونحوهما ما يكون من قبيل الشرك الأكبر كما تقدم معنا، فناسب تماما أن يورد ما ورد في الشرك الأكبر على هذا اللبس الذي فيه خروج عن ملة الإسلام إن اعتقد أنها تنفع أو تضر بنفسها. فالمناسبة بين هذه الآية والباب ظاهرة وواضحة في أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله تبارك وتعالى لا يستطيعون أن يكشفوا الضر أو أن يدفعوه عن أحد، وكذلك لبس الحلقة والخيط ونحوهما فإنها مثل تلك الأصنام لا تستطيع أن تدفع شيئا ولا أن ترفعه. وفي هذا تأكيد على العبد أن يخلص لله تبارك وتعالى في عبادته، وأن لا يتوجه بها إلا إليه تبارك وتعالى، وأن يتوكل على الله عز وجل حق توكله. وعندئذ يتبين معنى التوحيد ومعنى كلمة لا إله إلا الله كما أراده الشيخ رحمه الله كما تقدم معنا. فقوله تعالى قل أفرأيتم، والخطاب هنا للمشركين، أفرأيتم ما تدعون من دون الله، سواء كانت هذه المعبودات ملائكة أو كانوا أنبياء وصالحين أو كانوا كواكب أو أشجار أو أحجار أو أصنام وأوتان، فإنها كلها داخلة في هذه الآية قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، فهي لا تستطيع أن تكشف الضر عن الناس ولا أن تدفعه. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ فقوله إن أرادني بضر، إن أرادني بضر، الضر هنا جاء نكرة في سياق الشر فيعم جميع أنواع الضرر. هل هن كاشفات ضره؟ قال الشارح أي أنتم تعلمون أنهم لا يقدرون على ذلك أصلا وتعترفون بذلك، لأنهم يعتقدون بأن هذه الأصنام والأوثان التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى إنما هي واسطة بينهم وبين الله تبارك وتعالى، ولم يعتقدوا بأنها هي التي خلقتهم ولا هي التي رزقتهم. وكان أحدهم إذا طاف بالبيت من المشركين كانوا يقولون لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهم يعترفون بوجود الله ويعتقدون بأن هذه الأوثان والأصنام لم تخلقهم أصلا. ولذلك قرر الله عز وجل هذا التوحيد الذي يعتقدونه، وهو توحيد الربوبية، واستدل به على بطلان تلك المعبودات التي عبدت من دونه تبارك وتعالى. وقوله كاشفات يشمل الدفع ويشمل الرد، فهي لا تكشف الضر بدفعه وإبعاده ولا تكشفه برفعه وإزالته. وكذلك دل على أن هذه المعبودات لا تستطيع أن تكشف هذا الضر ولو اجتمعت جميعها أو انفرد بعضها، فإنها لا تستطيع أن ترفع هذا الضر أو أن تدفعه. ثم قال تبارك وتعالى أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، أي أنتم تعلمون أنهم لا يستطيعون شيئا من الأمر وتعترفون أنهم لا يقدرون على شيء من ذلك. وهذا هو المعنى الذي تقدم من معاني الربوبية التي يقر بها المشركون. فإذا علمتم أنهم لا يقدرون على ذلك فلما تعلقون عليهم من دون الله، يعني تتعلقوا بها وتعلق قلوبكم بهذه المعبودات. قل يا محمد حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، أي الله كافي من توكل عليه، والتوكل التفويض والاعتماد. فإذا كانت آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف ضر أراده الله بعبده أو إمساك رحمة أنزلها على عبده، فيلزمهم بذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى هو معبودهم وحده المفوض إليه جميع أمورهم لزوما لا محيد لهم عنه. ثم قال الشيخ: وهذا في القرآن كثير، يقيم تعالى الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله وتسويتهم غيره به في العبادة بضرب الأمثال وغير ذلك مما يعلمون به أن ذلك لله وحده، ويقرون به على ما يجحدونه من عبادته وحده. هذا وهم إنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، لا على أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون. قال مقاتل: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها. وإذا كان ذلك كذلك بطلت عبادتهم الآلهة مع الله، وإذا بطلت فلبس الحلقة والخيط ونحوهما كذلك. والمصنف رحمه الله استدل بالآية النازلة في الأكبر على الأصغر كما استدل بها ابن عباس وحذيفة وغيرهما، وهذه الآية وامثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك لا يكون إلا بالله وحده، وأن جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وكذلك لا يصلح شيء من أنواع التعلقات بغير الله عز وجل. فهذا الكلام من الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله فيه تأكيد لما سبق من بطلان التوجه بالعبادة لغير الله تبارك وتعالى، أو أن يعتقد العبد النفع والضر بغير الله تبارك وتعالى، أو أن يجعل شيئا سببا لم يجعله الله عز وجل سببا لا شرعا ولا قدرا، فإن لبس الحلقة والخيط ونحوهما باطلة ومحرمة وشرك، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر كما تقدم معنا، كحال تلك المعبودات التي عبدت من دون الله عز وجل وهي لا تستحق العبادة. فإذا كانت تلك الأصنام وكانت تلك الملائكة والأنبياء والصالحين لا يستطيعون كشف الضر، فكذلك هذه الخيوط وهذه الحلق فإنها لا تدفع شيئا أراده الله عز وجل بعباده. وقوله تعالى في آخر هذه الآية: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، هنا قدم الجار المجرور، وهذا يفيد الحصر، عليه يتوكل المتوكلون، فلا يتوكل إلا عليه، لا يتوكل على الأصنام ولا يتوكل على الحلق والخيوط ونحوها. وهذا هو معنى قول الشيخ رحمه الله: وهذه الآية وامثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، إلى آخر كلامه. ثم أورد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الشارح عند قول عمران رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، قال: وفي رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران روي الحديث، والحلقة كان المشركون يجعلونها في أعضادهم من نحاس أصفر وغيره، يزعمون أنها تحفظهم من أذى العين والجن ونحوهما، وكذا لبس حلقة الفضة للبركة أو لمنع البواسير، وخواتيم لها خصوص مخصوصة للحفظ من الجن وغيرها. وهذا يبين أن المشركين الأوائل كانوا يلبسون هذه الحلقات ويضعونها في أماكن مختلفة من أجسادهم، منها ما يضعونها في أعضادهم، وكانوا يلبسونها من أجل إزالة المرض أو من أجل دفعه قبل أن يصل إليهم. قال فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال الشارح عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ قال يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار. قال الشارح وهو أظهر. ويقصد بالشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب في كتابه فتح المجيد، فإن هذا الكتاب وهو الحاشية هو اختصار لكتاب فتح المجيد. قال يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، فكأن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأل عمران لأنه لا يعلم عن سبب هذا اللبس، فاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب هذا اللبس وهو لا يعلم. والاحتمال الآخر هو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل هذا السؤال من أجل الإنكار على عمران رضي الله عنه، وهذا هو الأشهر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأل سؤال إنكار لا سؤال استفصال. قال ولفظه ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة. قال والواهنة عرق يأخذ بالمنكب وباليد كلها فيرقى منها، وقيل مرض يأخذ بالعضد، أو ريح فيه تأخذ الرجال دون النساء، وربما علق عليها جنس من الخرج يقال له خرج العصمة، وإنما نهى عنها لأنها إنما تتخذ لتعصم من الألم، وفيه اعتبار المقاصد. فقوله من الواهنة من هنا سببية، أي لبستها بسبب الواهنة، وهو مرض يوهن الإنسان ويضعفه، وقد يكون في الجسم كله وقد يكون في بعض الأعضاء. قال وربما علق عليها جنس من الخرج يقال له خرج العصمة، كذلك قد يقال له خرج الواهنة. وقوله وإنما نهى عنها لأنها إنما تتخذ لتعصم من الألم، وفيه اعتبار المقاصد. قوله إنما نهى عنها لأنها إنما تتخذ لتعصم من الألم، وهو هنا يشير إلى أن هذا أن جعل هذا سببا لم يجعله الله عز وجل سببا لا شرعا ولا قدرا، فليس من الشرع وضع هذه على اليد أو وضعها على العضد، وليس هي كذلك من قبيل العلاج القدري الذي جعله الله عز وجل للناس وأسبابه معلومة، بل تكون هذه من قبيل من جعل سببا لم يجعله الله عز وجل سببا لا شرعا ولا قدرا، فيكون من قبيل الشرك الأصغر كما تقدم معنا. وأما قول الشارح وفيه اعتبار المقاصد، وهو هنا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه، وهذا على اعتبار أن هذا السؤال سؤال استفصال لا سؤال إنكار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم على القول الآخر وهو أن هذا السؤال سؤال استفصال قال له ما هذه، قال له ما هذه. ومن قال بهذا القول قالوا لأن من أراد إنكار المنكر عليه أن يسأل أولا عن الحال، لأنه قد يظن ما ليس بمنكر منكرا. ثم قال الشارح عند قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، قال انزعها بكسر الزاي، وأصل النزع الجذب بقوة والقلع، من نزعت الشيء من موضعه نزعا من باب ضربا قلعته وانتزعته مثله، أي انبذها عنك، وهو لفظ أحمد وهو أبلغ، فإنه يتضمن النزع وزيادة، وهو الطرح والإبعاد، وهذا زجر له وإنكار عليه، وقد أخبره صلى الله عليه وسلم أنها لا تنفعه بل تضره، وأن هذا الداء الذي لبسها له لا يزول بل لا تزيده إلا وهنا أي ضعفا، معاملة له بنقيض قصده، لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه. وكذا كل أمر نهى عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعض النفع فضرره أكبر من نفعه، وابتلاء من الله وامتحان. وهكذا شأن الأمور الشركية، ضررها على أصحابها في الدنيا في الغالب والآخرة، وذلك من أجل التفات قلوبهم إلى غير الله، ومن تعلق شيئا وكل إليه ومن وكل إلى غير الله هلك. وإذا كان هذا في الأصغر الذي يجامع أصل التوحيد، فكيف بالأكبر الذي ينافيه بالكلية؟ في هذا الجزء من الشرح يبين الشارح رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر إنكارا شديدا على هذا الصحابي الجليل الذي وضع هذه الحلقة في يده وقال له انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وذكر الرواية الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي انبذها، وهو أبلغ يعني اطرحها، فإنه يتضمن النزع وزيادة. قال وهو الطرح والإبعاد، هذا زجر له وإنكار عليه. ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزيدك إلا وهنا يعني ضعفا، فهذه التي تضعها على يدك لا تزيدك إلا ضعفا إلى ضعف، وهذا معاملة بنقيض القصد. فمن علق قلبه بغير الله تبارك وتعالى وأراد تقوية بدنه فإنه لا يحصل إلا الضعف، فإن كل أمر نهى عنه الشارع فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعض النفع فضرره أكبر من نفعه، وفيه ابتلاء من الله عز وجل وامتحان. وهكذا شان الأمور الشركية، ضررها على أصحابها في الدنيا في الغالب والآخرة، وذلك من أجل التفات قلوبهم إلى غير الله، ومن تعلق شيئا وكل إليه ومن وكل إلى غير الله هلك. من تعلق شيئا وكل إليه يعني أن الله عز وجل يكيله إلى هذا الأمر الذي توكل عليه، وأن الله عز وجل لا يوفقه إلى ما يحب ويرضاه. ثم قال الشارح وإذا كان هذا في الأصغر يعني الشرك الأصغر الذي يجامع أصل التوحيد، يقصد رحمه الله أن صاحب الشرك الأصغر عنده أصل التوحيد، فالذي أشرك بالله الشرك الأصغر لا ننفي عنه أصل التوحيد بل معه أصل التوحيد كما تقدم. قال فكيف بالأكبر يعني الشرك الأكبر الذي ينافيه بالكلية، فالشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد كما مر معنا مرارا. ومقصود الشيخ رحمه الله أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العقوبة إنها لا تزيدك إلا وهنا، إذا كان هذا في الشرك الأصغر فما الظن في الشرك الأكبر الذي ينافي أصل التوحيد؟ فإنه من باب أولى أنها لا تزيد إلا ضعفا إلى ضعف إلى ضعف. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال الشارح نفى عنه الفلاح لو مات وهي عليه، لأنه شرك والحالة هذه، والفلاح من أجمع الكلمات التي نطقت بها العرب، وهو الفوز والظفر والسعادة. وفي رواية وكلت إليها. قال المصنف فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، والشاهد منه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأنه دليل على المنع من لبس الحلقة والخيط ونحوهما لذلك. وفيه إنكار المنكرات الشركية، حتى أن من العلماء من جعلها ركنا سادسا من أركان الإسلام. في قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، والمقصود من ذلك أنك لو مت ولم تتب منها فإنه لا يحصل لك فلاح مطلقا، وهذا في حال اعتبارنا له أنه من قبيل الشرك الأكبر، فإنه لا يحصل له أي فلاح. وأما إن كان من قبيل الشرك الأصغر فإنه لا يحصل الفلاح المطلق الفلاح الكامل، وإن كان عنده أصل الفلاح. قال الشارح قال المصنف يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وذلك لهذه العقوبة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لمن علق في يده مثل تلك الحلقة. ثم قال وأنه لم يعذر بالجهالة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه هذا الحكم وهو عدم الفلاح إن مات وهي عليه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله علق هنا وقال في قول عند قول المصنف وأنه لم يعذر بالجهالة، قال هذا فيه نظر، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا ليس بصريح أنه لو مات قبل العلم، بل ظاهره لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا أي بعد أن علمت وأمرت بنزعها. ثم فصل رحمه الله الشيخ ابن عثيمين في مسألة الجهل، وأن هناك من الجهل ما يعذر فيه الإنسان، وأن هناك جهل لا يعذر فيه مما كان ناشئا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم، فإنه لا يعذر فيه سواء كان في الكفر أو في المعاصي. ومن أراد التوسع في هذا فليرجع إلى كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول المفيد. ثم قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. في قوله وله يعني للإمام أحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. قال الشارح: أي علقها عليه أو على غيره من طفل أو دابة ونحو ذلك، متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر، فلا أتم الله له ما قصده، دعاء عليه بنقيض قصده أن الله لا يتم له أمره. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم على متعلقها يفيد أنه محرم، وتحريمه يفيد أنه من المحرمات الشركية، وإنما كان شركا لما يقوم بقلبه من التعلق على غير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك. وكانوا يتلمحون من تعليقها تمام أمر من علقت عليه أن يتم له أمره. وذكر التميمة منكرة تعميما حسما للمادة التي تؤول إلى الشرك. قال المنذري: التميمة خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلال، إن لا مانع ولا دافع غير الله. وفي النهاية: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطله الإسلام، انتهى. والتمائم أعم من ذلك، فتكون من عظام ومن خرج ومن كتابة ومن غير ذلك. فهنا يبين الشارح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة يعني إما أن يكون علقها على نفسه أو علقها على غيره، سواء كان دابة أو كان طفلا أو نحو ذلك، فلا أتم الله له. هذا فيه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من علق هذه التميمة بأن لا يتم الله أمره. وإنما سميت تميمة كما قال بعض أهل العلم من أجل أنهم كانوا يعتقدون أنها تتم لهم الأمر، فإذا دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بنقيض قصدهم قال فلا أتم الله له، يعني لا أتم الله له أمره. وهذا يفيد أن هذا الأمر محرم، بل هو شرك بالله تبارك وتعالى. والمصنف كما ذكرنا سابقا سيعقد بابا في التمائم، وهو الباب الآتي بعد هذا الباب. وقوله: وفي النهاية: التمائم جمع تميمة. النهاية كتاب معروف في غريب الحديث، وهو النهاية في غريب الحديث والأثر، ومؤلفه هو ابن الأثير. وعرف التمائم بأنها خرزات، والشارح قال بأن التمائم أعم من ذلك، يعني أعم من أن تكون خرزات، فتكون من عظام ومن خرز ومن كتابة ومن غير ذلك. قال: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قوله: ومن تعلق ودعة، ودعة بفتح فسكون وتفتح، يعني يجوز أن تقول ودعة ويجوز أن تحركها وتقول ودعة. قال: ولا ودع بتخفيف الدال أي لا ترك له ما يحب. أو لا جعله في دعة وسكون، بل حرك عليه كل مؤذن، وهذا دعاء عليه أيضا معاملة له بنقيض قصده، وكانوا يتلمحون من اسمها الدعة والسكون. قال في النهاية: الودعة شيء أبيض يجلب من البحر، وعلق في حلوق الصبيان وغيرهم، وقيل يشبه الصدف يتقون بها العين، وفيه وعيد شديد لمن فعل ذلك، يفيد أنه محرم. وإذا تقرر أنه محرم فالرواية الثانية بينت أنه من المحرمات الشركية، ومع كونه شركا فقد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقيض مقصوده. قال: ورواه أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد، وأقره الذهبي. فهؤلاء يعلقون هذه الودعة، وسميت ودعة لأنهم يزعمون أنها مدعاة للراحة والسكون والطمانينة. وهنا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بنقيض قصده، وقال: فلا ودع الله له، أي لم يتركه ولم يجعله في سكون وراحة، فهو إنما علق هذه الودعة من أجل تحصيل السكون والراحة، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يحصل هذه الراحة ولا يحصل هذا السكون. وقول الشارح: وفيه وعيد شديد لمن فعل ذلك، يفيد أنه محرم، وإذا تقرر أنه محرم فالرواية الثانية بينت أنه من المحرمات الشركية. ويقصد بالرواية الثانية التي ذكرها الشيخ: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال الشارح في الرواية الأخرى: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله، بايعت تسعة وأمسكت عن هذا، فقال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. رواه أحمد من حديث عقبة بن عامر، ورواه الحاكم بنحوه، ورواته ثقات. وإنما جعلها صلى الله عليه وسلم شركا لأنه أراد رفع القدر المكتوب، وطلب دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو النافع الضار، والتعلق يكون بالفعل أو بالقلب أو بهما، وإنما كان شركا من جهة تعلق القلب على غير الله في جلب نفع أو دفع ضر، فكان شركا من هذه الحيثية. قال الشيخ: من تعلق قلبه بمخلوق فالمخلوق عاجز، وهو من الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة، وذلك أن يرجو العبد قضاء حاجته من غير ربه، وصرف القلب عن التعلق بالمخلوق بمعرفة أن لا خالق إلا الله، فلا يستقل سواه لإحداث أمر من الأمور، بل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فإذا تحقق العبد ذلك كان سببا لأن ينال مطلوبه. في قول الشارح رحمه الله: وإنما جعلها صلى الله عليه وسلم شركا إلى آخره، هو معنى كلام ابن الأثير في النهاية، وقوله: لأنه أراد رفع القدر المكتوب، كذا في هذه النسخة التي عندنا، ولعل الصواب بالدفع، لأنه أراد دفع القدر المكتوب. وتمام كلام ابن الأثير قال: وإنما جعلها شركا لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم، فطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. وقوله: والتعلق يكون بالفعل أو بالقلب أو بهما، التعلق بالفعل هو وضع الخرز ووضع التمائم على البدن وعلى اليد ونحو ذلك، أو يكون متعلقا قلبه بها حتى لو نزعت عنه فإن قلبه يكون متعلقا بها، وقد يكون بهما كليهما، كان يضع هذه الحلقة أو يضع هذا الخيط على يده وكذلك قلبه معلق بها. قال: وإنما كان شركا من جهة تعلق القلب على غير الله في جلب نفع أو دفع ضر، فكان شركا من هذه الحيثية. وهذا فيه سبب تسمية هذا شركا، وهو أنه تعلق قلبه بغير الله تبارك وتعالى. ثم ذكر أن القلب ينصرف عن التعلق بالمخلوق بمعرفة أن لا خالق إلا الله، فلا يستقل سواه بإحداث أمر من الأمور، بل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فإذا تحقق العبد ذلك كان سببا لأن ينال مطلوبه. فلا يتعلق قلبه إلا بالله عز وجل حينئذ. ثم أورد الشيخ رحمه الله أثرا عن حذيفة رضي الله عنه قال ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الشارح أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه أي عن الحمى. وكان الجهال يعلقون الخيوط والتمائم يزعم أحدهم أنها لا تصيبه الحمى إذا لبس ذلك أو لا تضره. ولفظه دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه وانتزعه. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط فقال ما هذا؟ قال شيء رقي لي فيه فقطعه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك. وفيه وجوب إزالة المنكر مع القدرة على ذلك. وإن كان يعتقد أنه سبب فإنه لا يجوز من الأسباب إلا ما أباحه الله مع عدم الاعتماد عليه. وأن تعليق الخيوط والحروز والطلاسم والتمائم ونحو ذلك شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه، بل يفيد شرعية المثابرة في قطع المنكرات والمبادرة إلى إزالتها بلا ممالأة لأحد، لقوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. هذا حكم ما يوجد من المنكرات وأهمها الأمور الشركية. هذا الأثر الوارد عن حذيفة رضي الله عنه في قطع خيط كان رجل قد وضعه من أجل الحمى وهي ارتفاع حرارة البدن. وكان الجهال يعلقون تلك الخيوط والتمائم يزعمون بأن أحدهم لا تصيبه الحمى إن وضع ذلك ولا يضره. فحذيفة رضي الله عنه انتزع هذا وقطعه من يد هذا المريض ونهاه عنه وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقول الشارح وفيه وجوب إزالة المنكر مع القدرة على ذلك، وهذا قيد مهم في إزالة المنكر باليد وهو وجوب القدرة. قال وإن كان يعتقد أنه سبب فإنه لا يجوز من الأسباب إلا ما أباحه الله مع عدم الاعتماد عليه. وهنا فائدة ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله قال ولا بد من معرفة ثلاثة أمور في الأسباب، يعني كل سبب لا بد أن ننظر في تحقق ثلاثة أمور فيه. الأول ألا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا. وفصلنا القول في كونه سببا شرعيا أو كونه سببا قدريا. الثاني ألا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها. ومعنى هذا أنه يأتي بالأسباب لكن لا يعتمد بقلبه عليها. الثالث أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره ولا خروج لها عنه. فهذه الأسباب والمسببات جميعا من قضاء الله عز وجل وقدره. ثم قال الشارح وأن تعليق الخيوط والحروز والطلاسم والتمائم ونحو ذلك شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. وهذا تقدم بقيد القدرة على ذلك. والحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فليس كل أحد يستطيع أن يزيل المنكر بيده. قال بل يفيد شرعية المثابرة في قطع المنكرات والمبادرة إلى إزالتها بلا ممالأة لأحد، يعني لا يكون في ذلك ممالأة، والممالأة هي المسايرة. ثم تلا حذيفة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الشارح قال ابن عباس تسألهم من خلقهم فيقولون الله وهم مع ذلك يعبدون غيره. وفي استدلال حذيفة بهذه الآية على أنه شرك دليل على صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما نزل في الأكبر بشمول الآية النوعين ودخوله في مسمى الشرك، ودليل على صحة استدلال المصنف بالآية أول الباب وكمال علم الصحابة بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله. في هذه الآية استدلال حذيفة بقوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون هي وإن نزلت في أصحاب الشرك الأكبر، إلا أن حذيفة استدل بها على نوع من أنواع الشرك الأصغر، وفسر ابن عباس هذه الآية بقوله تسألهم من خلقهم فيقولون الله، يعني أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، يعتقدون بأن الله هو الخالق وهو الرازق ونحو ذلك. قال وهم مع ذلك يعبدون غيره. ثم قال وفي استدلال حذيفة بهذه الآية على أنه شرك دليل على صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما نزل في الأكبر. وتقدم معنا أن السلف يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وذكر السبب وهو لشمول الآية النوعين ودخوله في مسمى الشرك، فهذا شرك وهذا شرك. قال ودليل على صحة الاستدلال المصنف يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب بالآية أول الباب وكمال علم الصحابة بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.